بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين. ولمشايخنا ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله، فلا يعاملوه إلا على بصيرة، ولا ينفذ تصرفه. أي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الكلام عن المفلس، وبدأ الحديث عنه في من قوله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. وهذا هو المفلس، هو من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله، فيجب إذا على الحاكم إذا طلب الدائنون الحجر عليه أو طلب بعضهم الحجر عليه، وجب على الحاكم إجابتهم وأن يحجر عليه. ويترتب على هذا الحجر كما سيأتي أربعة أحكام. واستدل بحديث كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه، في دين كان عليه. رواه الخلال بإسناده. وهذا الحديث طبعا تعرفون أنه يعني مرسل، ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله، ومع ما فيه من الخلاف إلا أن العلماء يعملون به ويجيبون. وهنا يعني حجروا على المفلس وأوجبوا بيع ماله لهذا الحديث. حجر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وباع ماله في دين كان عليه. بل أحيانا يوجب العلماء أحكاما بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بآثار كما في نقض الوضوء بتغسيل الميت وغيرها من الأحكام الكثيرة. وهذا أمر سائغ وذائع، ولا يجوز للإنسان أن يعني يبني أحكامه فقط على الأحاديث الصحيحة المتواترة أو أحاديث الآحاد الصحيحة ويترك ما عداها، لا يجوز. وقد عمل بهذه الآثار والأحاديث مع ما فيها من الكلام أئمة كبار كالإمام أحمد، فلا يعني ليس من المنهج الصحيح أن نرمي كل ما ورد في الآثار أو كل ما لم يصح فيه حديث. وإذا نظرنا إلى عمل العلماء فإنهم يقدسون ويعظمون السنة النبوية حتى لو جاءت من طريق ضعيف، ويعملون بها. ولا نقول أن الباب مفتوح على مصراعيه، وإنما ننظر إلى عمل الفقهاء والعلماء الكبار المجتهدون، منهم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك صنفت المصنفات في الآثار، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، والمحافظة على آثار السلف وأقوالهم وفقههم هو في الحقيقة محافظة على السنة النبوية، وآثار السلف هي سياج على السنة النبوية العظيمة. وإلا إذا لم يكن في هذه الآثار فائدة، فلماذا يجمع العلماء هذه الآثار بل وتحفظ إلى يومنا هذا؟ مرت عليها مئات السنوات والعلماء يتناقلونها جيلا بعد جيل. ففي المحافظة على هذه الآثار محافظة على السنة النبوية. وهؤلاء أصحاب الآثار الصحابة وغيرهم هم من العلماء الذين هم خير من عمل بالسنة النبوية وخير من فهم هذه السنة النبوية وما جاء في الكتاب والقرآن الكريم. قال رحمه الله: ويستحب إظهاره. نعم. السلام عليك شيخنا، هل المذهب يتعامل مع الحديث المرسل كتعامله مع الحديث الصحيح أو حديث الضعيف؟ والله المرسل كما ذكروا في الأصول أنه حجة، الحنابلة المرسل عندهم حجة في أصول الفقه، فإنه حجة، وإذا كانوا حجة يعملون به إيجابا أو استحبابا أو تحريما أو سكرها. طبعا لا يخفى عليكم من الأحاديث إما أن تكون أوامر فالأصل في الأوامر التحريم، وإما أن تكون أو إما أن تكون أوامر والأصل في الأوامر الوجوب، وإما أن تكون نواهي والأصل في النواهي التحريم. لكن ذكر بمفلح وأنا دائما أذكرها وأعيدها قاعدة في النكت على المحرر، وذكرها أيضا في الآداب الشرعية في كتابه الضخم الكبير الآداب الشرعية الذي طبع في 3 مجلدات، ذكر أن الحديث إذا كان ضعيفا وكان فيه أمر فإنه يحمل على الاستحباب، وإن كان ضعيفا وكان فيه نهي فيحمل على الكراهة. وهذه قاعدة ذكرها مفلح، الحنابلة يعملون بها لكن ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. قال رحمه الله: ويستحب إظهاره أي إظهار حجر المفلس ليعلم وكذا السفيه، استحب للحاكم أن ينشر أن ينشر ويذيع في الناس أن فلان محجور عليه، محجور عليه وكذا السفيه، وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. كذلك قالوا: يستحب أيضا الإشهاد عليه لينتشر ذلك، لأنه قد يعزل الحاكم ونحو ذلك ويكون الحجر ثابتا، ويكون الحجر ثابتا. ثم ذكر 4 أحكام، و يعني أظن أن المؤلف رحمه الله لم يعني يرتب يعني أحكامه كما جاءت في المقنع وكما هي في الكتب الكبار، في كما هو رتبها في الإقناعي وكما هي مرتبة في المنتهى. عموما تتعلق أو توجد 4 أحكام للمفلس إذا حجر عليه الحاكم. قال أول، قال: ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس، لا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله، في ماله. هذا هو الحكم الأول، هذا هو الحكم الأول. والحقيقة أن هذا، أن قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله، هذا تفريع على الحكم الأول الذي يذكره العلماء بقولهم تعلق حق الغرماء بماله، تتعلق يتعلق حق الغرماء بماله، فترتبط حقوق الغرماء بأموال هذا المفلس الموجودة والحادثة بإرث أو غيره، كأرش جناية عليه أو على قنه ووصية وصدقة ونحو ذلك. فهذا هو الحكم الأول، إذا تتعلق حقوق المال حقوق الغرماء بماله، ويترتب على تعلق حقوق الغرماء بماله أنه لا ينفذ تصرفه في ماله. والظاهر من هذا التصرف هو التصرف الذي ينتقل به شيء من ماله إلى غيره، التصرف الذي ينتقل به شيء من ماله إلى غيره إلى غيره. قال في ماله الموجود والحادث، حتى الحادث بإرث أو بغير الإرث كالأرش الجناية والوصية عليه والصدقة أيضا، فإنها لا ينفذ، يعني لو أحد وصى له بشيء أو تصدق عليه بشيء أو جنى عليه فأخذ أرشا للجناية التي عليه، فإن هذه الأموال لا يصح أن يتصرف فيها، لا يصح أن يتصرف فيها. وكما ذكرنا سابقا أن المراد بعدم صحة التصرف، المراد بها صحة التصرف المستأنف، صحة التصرف المستأنف كالبيع والهبة ونحو ذلك. أما التصرف غير المستأنف، تصرف غير المستأنف فإنه يصح منه. ومثال التصرف غير المستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء أو فيما اشتراه بشرط الفسخ، فإنه يصح لأنه إتمام لتصرف سابق على حجره فلم يمنع منه. ثم استثنى الشارح قال بغير وصية. عندنا ثلاثة أمور تصح من المحجور عليه مع ما فيها من انتقال المال الذي عنده إلى غيره. قال بغير وصية، فالوصية تصح، تصح من هذا المحجور عليه، لو أوصى لفلان بماله لشيء من ماله بشيء معين من ماله فإنه يصح. لماذا؟ قالوا لأن تأثيرها لا يكون إلا بعد الموت وخروجها من الثلث بعد وفائدين، فالوصية لن تنفذ إلا بعد الموت وأيضا بعد أداء الدين الذي عليه، أداء الدين الذي عليه. قال رحمه الله أو تدبير، أيضا هذا المستثنى الثاني الذي يصح من المحجور عليه التدبير. وما المراد بالتدبير؟ هو أن يقول لعبده أنت حر بعد موتي أو دبر حياتي، فهذا العبد يعتق بعد الموت، وأيضا العبد لن يعتق بعد الموت إلا إذا استوفي الدين الذي على الميت، استوفي الدين الذي على الميت. الأمر المستثنى الثالث، المستثنى الثالث التصدق بتافه، التصدق بتافه كما جزم به في الغاية. كما جزم به في الغاية، وأصله في المستوعب، المستوعب للسامري. هذا الاستثناء الثالث أصله في المستوعب للسامري. وخالف في الإقناع فحرم ولم يصحح التصدق بشيء كثير أو يسير، بشيء كثير أو يسير. قال أيضا فلا يصح تصرفه فيه بعد الحج في ماله بعد الحجر عليه، ولا إقراره عليه. أيضا هذا متفرع على الحكم على الحكم الأول، وهو تعلق حق الغرماء بماله. لا يصح إقراره عليه، أي على ماله، لأنه محجور عليه. يعني لو أقر بشيء في يده أنه لغيره لم يقبل منه إقراره ويباع، وتكون قيمته، أي قيمة المقر به، دينا على المفلس إذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه، مؤاخذة له بإقراره، مؤاخذة له بإقراره. قال وأما تصرفه وأما تصرفه قبل الحجر عليه، وأما تصرفه قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه يعني هذا المفلس محجوس رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. هذه مسألة التي اختلف فيها الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. فالحكم الوضعي أنه لو تصرف في ماله قبل أن يحجر عليه الحكم الوضعي صحيح، لكن الحكم التكليفي أنه محرم إذا كان هذا التصرف سيضر بغريمه، سيضر بغريبه. وهذا هو المذهب المعتمد، هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني في المسألة، وهو لشيخ الإسلام، أنه لا ينفذ تصرفه ولو لم يحجر عليه، ولو لم يحجر عليه، ولو لم يحجر عليه. إذن المذهب أنه يصح تصرفه قبل الحج عليه، والعلة أنه رشيد غير محجون عليه، ولكن الحكم التكليفي أنه يحرم، أنه يحرم عليه الإضرار بغريمه، بغريمه. الحكم الثاني قال، الحكم الثاني قال ومن باعه أو أقرضه، ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر، قبل الحجر ووجده باقيا، ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ من ثمنه، فهو شيء من ثمنه فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس إن الإنسان أفلس فهو حق به متفقون عليه. هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني هو أن من وجد عين ما باعه من وجد عين ما باعه أو عين ما أقرضه لهذا المفلس فهو أحق به. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه. طبعا شروط الرجوع من وجد عين ماله عند المفلس 6 شروط، والمؤلف رحمه الله تقريبا لم يذكر لشرطين. نعم شيخنا، في مسألة سابقة شيخ، لو عقد، يعني عقد مثلا اشترى جوال قبل أن يفلس، بعد أو وبعد الحجر فسخ هذا البيع، المال هو يعني إيه؟ نعم نفسه هو فسخ البيع، فالمال المكتسب هذا بعد الفسخ هل له التصرف فيه أو لا؟ خلاص، يعني يضم تعلقت حقوق الغرماء به، كل ما عند المفلس تعلق به حقوق الغرماء، سواء موجود عنده أو الحادث اللي جاه دخل عليه بعد الحجر، دخل عليه بعد الفسخ يدخل في ذلك. إيه، لو فسخ يصح فسخه، والمال الذي استرجعه بعد الفسخ يكون يعني محجور عليه فيه، فلا يصح تصرف فيه ولا إقراره عليه. شكرا، صلى الله عليكم. وش الأشياء اللي يستطيع يفعلها؟ الفسخ فقط؟ شلون؟ الآن المصنف يقول لا ينفذ تصرفه، يستثنى من ذلك الفسخ فقط ولا الفسخ والإقالة؟ لا، احنا ذكرنا قاعدة التصرف غير المستأنف، ويدخل في ذلك الفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء، والفسخ فيما اشتراه قبله بشرط خيار ونحو ذلك. المهم أن الضابط أنه التصرف غير المستأنف، فالذي لا يصح هو التصرف المستأنف. نعم. هل ذكر مؤلف رحمه الله شرطين؟ نعم، استثنى من التصرف الأشياء الضرورية مثلا الأكل وكذا، وما ينفق على أهله، أو ما يستثنى شيء يعني؟ لا يستثنى. سيأتينا أنه ينفق على أهله من ماله، سيأتينا إن شاء الله. هذا يعني ينفق جميع، يعني مدة الحجر هل يعني ينفق على أهله من هذا المال أو لا ينفق؟ العلماء يقولون نعم، أنه ما دام محجورا عليه فالنفقة جارية في هذا المال على أهله، على أهله. وسيأتي هذا في يعني في بيع ماله، في بيع ماله. نعم. قال رحمه الله، قبل الحجر ووجده باقيا. طبعا نقول قبل الحجر أو بعده جاهلا بحجره، كذلك لو باعه أو أقرضه شيئا بعد حجره جاهلا بحجره فله أن يعود في عين ما باعه أو أقرضه ب6 شروط، ذكر منها المؤلف شرطين فقط. قال: ووجده باقيا بحال، هذا الشرط الأول، أن يكون باقيا بحاله بأن لا تنقص، يقولون بأن لا تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاتها، بذهاب صفة من صفاتها. قال رحمه الله، طبعا يمثلون لهذا. نعم، بالنسبة لمسألة الجوال الأخيرة هذا الشيخ اللي طرحها واحد من الشباب، الآن الجوال يعني راح يكون مستعمل، هل كونه مستعمل يعتبر نقصت المالية فما فالآن ليس له الرجوع فيه؟ ما فهمت كيف. هو يسأل إذا مثلا اشترى جوال قبل الحجري ثم بعد الحجري أعاده إلى صاحبه وأخذ أمواله، ما هي مسألتك؟ مسألتي أنا الآن الغرماء الغريم الآن صاحب الجوال الذي باع له الجوال وجد الجوال الآن لكنه وجده مستعمل، مستعمل نقصت ماليته، احنا ذكرنا بأن لم تنقص ماليتها بذهاب صفة من صفاتها مع بقاء عينها، فإذا ذهبت نقصت صفاتها أو نقصت ماليتها فإنه ليس له الرجوع، ويكون البائع حينئذ أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. قال رحمه الله الثاني قال يعني ولا أحدهم. نعم نعم يكون نفس نقص المالية. جزاك الله خير. ما هذا شيء من صفاتها؟ اي نعم اي نعم. والأجهزة الآن طبعا تتغير بمجرد استعمالها تنقص ماليتها مباشرة، وصفتها كانت يعني مستعملة صفر صارت مستعملة الآن ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهر وهكذا. الجوالات هذه هكذا، أو يعني إذا جيت الآن تبيع جوال من أشياء الأشياء التي يفحصها المشتري هو مدة استخدام الجوال، مدة استخدام الجوال كم ساعة يعني مكتوب هذا في هذا الهاتف المحمول. الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه. هذا الشرط ذكرتم مثال ثاني يمثلون له بماذا؟ نعم يمثلون لها بماذا؟ بألا تنقص ماليتها ماليتها. نعم هو ذكر في المنتهى ذكر في المنتهى قال بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن، بأن لم توطأ بكر هذا ما نقصت ماليتها. قال كون السلعة بحالها بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن، جرحا تنقص به قيمته، فإن وطئت أو جرح فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل وهو المهر أو الأرش فمنع الرجوع. نعم هكذا مثل في في شرح المنتهى، المنتهى وشرحي، المنتهى وشرحي. نعم ايضا لو خلطها بغير متميز، ادخل في هذا لو خلطها بغير متميز. نعم الشرط الثاني قال ولم يأخذ شيئا من ثمنه. فإن أخذ شيئا، فإن أخذ البائع شيئا من ثمن المبيع أو شيئا من قرضه فإنه يكون أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. إذا المؤلف لم يذكر إلا شرطين اثنين، نذكر الشروط البقية بشكل سريع. الشرط الثالث أن يكون ألا يتعلق بالعين حق للغير، كما لو اشتراها ورهنها فليس لصاحبها الرجوع فيها. الشرط الرابع ألا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن. والشرط الخامس كون مفلس حيا إلى أخذها. والشرط السابع كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع أو هبة. وترجعون الشروط في الحواشي السابقات، أنا ذكرت تقريبا ستة شروط أو سبعة ترجعون لها ووجودها في الإقناع والمنتهى. لكن الحقيقة يعتبر هذا قصور في المتن وشرحه أنه لم يذكر إلا شرطين على كبر الكتاب، كتاب كبير جدا روض مربع يعتبر ثلثي المنتهى ومع ذلك لم يذكر الشرطين، لا شك أن هذا يعتبر قصور في الكتاب. طيب قال رحمه الله وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، وهذا مقيد بما إذا جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله. لأن المعامل له معذور بجهل حاله بجهل حاله. شيخنا هنا إذا وجده بعينه تختلف عن إذا وجده بحاله؟ نعم إذا وجده بعينه هنا إيش فيه؟ قوله إذا وجده بعينه هل هي نفسها إذا وجده بحاله؟ لا لا هذا هذا مجملا يعني هذا بعينه نفس السيارة التي باعها نفس الغرفة التي باعها نفس السجادة التي باعها هذا المقصود. أما الشروط الستة هذه شروط مشتركة زائدة على هذا الأصل أو هذا أو هي شرط في هذا الحكم شرط في هذا الحكم نعم. يعني شرط هنا كذلك نعم نعم إذا رجع إذا وجده بعينه نقول بالشروط الستة متقدمة يعني ما في شرط زائد نعم الشروط هي نفس الشروط الستة نعم. إذا يدخل في هذا من من عامله أو أقربه باعه شيئا بعد الحجر قبل الحجر أو بعده جاهلا بالحجر يدخل في هذا من أقرضه أو باعه شيئا قبل الحجر ووجده بعينه فله أن يأخذه أو عامله بهذا بعد الحجر جاهلا بحجره فإنه له الرجوع بالشروط الستة المتقدمة. قال وإلا إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله قال وإلا يجهل الحجر عليه أنا أجعل هذا الحكم الثالث ومثل ما ذكرت لكم يعني المؤلف رحمه الله لم يأتي بالشروط الأربعة أو الأحكام الأربعة أقصد وهي مشهورة في الكتب الكبار شروط أو أحكام قصدي أربعة أحكام أربعة هذا الحكم الثالث هو العلماء يذكرون هذا الحكم هذا الثالث يسمونه انقطاع الطلب عنه وهو يجعلونه الحكم الرابع والأخير انقطاع الطلب عنه والمراد به أن يعامله شخص معاملة معاوضة عالما بالحجر عليه فليس له أن يطالبه بعين هذه التي عامله فيها ولا شيء له إلا بعد أن ينفك الحجر عنه أما ما دام محجورا عليه ويعامله فإن هذا المال الذي دخل على المفلس المحجور عليه تعلق به حقوق الغرماء أحسن الله عليك يا شيخ بالنسبة لانقطاع الطلب هذا الحكم الثالث يا شيخ ولا الرابع الثالث له الرابع في الكتب الكبار لكن بالنسبة للروض هنا احنا نخليه انا خليته الرابع نعم انا جعلت هنا الحكم الرابع نعم صحيح انا خليته هنا الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه يعني بالنسبة لمراعاة الترتيب الكتب الأصول يعني الكبار الكتب الكبار هذا لا يكون هنا أصلا يكون في آخر الأحكام الأربعة عموما مقصود به أن انقطاع الطلب أنه من عامله بعد الحجر عليه عالما بحجره فليس له أن يطالبه بشيء وله أن يعود عليه بثمن المبيع أو بدل القرض بعد أن ينفك الحجر ولا يشارك الغرماء قال رحمه الله وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه يعني عين ما باعه أو أقرضه لأنه هذا العلة دخل على بصيرة عالما بحاله ويعلم أن ماله محجور عليه وقد تعلقت به حقوق الغرماء ويرجع هذا المعامل بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره، إذا انفك حجره.